الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد والسرايا والبعوث والمغازي، كما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في لقائنا السابق من بيان أحداث فتح مكة، هذا الفتح المبارك الذي دخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجا، وكان بداية عهد جديد للدعوة الإسلامية وانتشارها في الآفاق. ثم ذكرنا بعده عددا من السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان آخرها ذكرا سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني جزيمة. وذكرنا هنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر رواية ابن سعد في الطبقات، وهي رواية ضعيفة تفتح الباب أمام ذوي الأهواء والأغراض الفاسدة للوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني، يعني هو ضبطها هنا الأرنؤوط، جزيمة، والذي في صحيح البخاري جزيمة بفتح الجيم، داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم، وقد قيل إنهم قالوا صبأنا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الرواية بلفظ التضعيف قيل وهم منه رحمه الله تعالى وجل من لا يكفو، والصحيح هو ما عبر عنه بصيغة التمريض هذه. فقد أخرج الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفيه أنهم قالوا صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يعبروا عن دخولهم في الإسلام باعتبار أن لفظة الصابئ لا تعني أكثر من الانتقال من دين إلى دين آخر. فظن خالد رضي الله تعالى عنه أنهم استنكفوا عن الشهادة أو الدخول في الإسلام، وقالوا هذه الكلمة التي تحتمل الدخول في الإسلام أو غيره، وهذا هو الذي دفعه إلى إعمال السيف فيهم. أما كونهم يقولون مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها ثم يقتلهم خالد، فحاشا لخالد أو لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا من ذلك، لأن باب التأويل هنا مسدود. أما قولهم صبأنا فيحتمل عدة معاني. هذا هو الذي دفع خالد رضي الله تعالى عنه إلى قتالهم. ثم بعد ذلك لما نقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عليا ليدفع لهم الدية في من قتل منهم وما ذهب من أموالهم وغير ذلك، فثبت أنهم كانوا على الإسلام لكنهم لم يحسنوا التعبير. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا بد من الوقوف على عرف أهل كل بلد في تفسير الألفاظ التي تخرج منهم، وإلا وقع الإنسان في الخلط والخبط والخطأ. يعني أهل مكان ما يتكلمون بكلمة، ممكن هذه الكلمة تكون كلمة بذيئة أو كلمة سوء عند آخرين، فلا ينبغي أن يعاملهم بما عرف من لغة قومه، وإنما الأصل أن يعاملهم بما عرف من لغتهم. ولعل هذا هو الحكمة في إرسال كل نبي بلسان قومه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لأنك لو عملت الناس بمقتضى فهمك أنت للألفاظ ربما حملتهم ما لم يحملهم الله تبارك وتعالى. يبقى هنا فائدة العرف، متى نرجع إلى العرف؟ نرجع إلى العرف في تفسير الألفاظ التي يتحدث بها الناس، لأن أهل مكة لهم ألفاظ معينة يعبرون بها عما في أنفسهم، أهل الشام لهم ألفاظ أخرى، أهل مصر لهم ألفاظ أخرى، وهكذا. فلا بد من معرفة هذه الألفاظ ومعرفة مدلولاتها قبل الحكم على الناس بما قد يكون خطأ أو تقولا على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. قال: وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. يعني اختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد في هذه المسألة. فعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وجل بل كل المهاجرين والأنصار رفضوا أن يعملوا السيف في بني جذيمة، لأنهم فهموا أن كلمة صبأنا تحتمل إيه؟ تحتمل الدخول في الإسلام، وطالما أن الكلمة لها محمل أو لها وجه من وجوه الخير فلا بد أن نقف عندها حتى يتبين لنا عكس ذلك. يعني لو تكلم إنسان أمامه بكلمة وتجد لها في الخير محملا فالذي يلزمك أولا أن تحملها على هذا الخير، أما سوء الظن فهذا ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عليه المسلم، اللهم إلا إذا كان هناك قرائن تفيد أن هذا الرجل لا يحسن الظن به أو لا ينبغي أن نحسن الظن به. إنما في الأول يتكلم بكلمة يمكن أن يكون لها في الخير وجه، يمكن أن يكون لها وجه من وجوه الخير، يبقى يجب أن تحملها على هذا الوجه من وجوه الخير حتى يتبين خلاف ذلك. فالمهاجرون والأنصار باعتبار أنهم درسوا أو أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على مائدة القرآن والسنة فهموا هذا، فلما أمرهم خالد أن يقتلوا من بأيديهم من أسرى بني جذيمة رفضوا، لأنهم ظنوا أو حملوا هذه الكلمة صبأنا على إنها إيه؟ يمكن أن تحتمل معنى الإسلام أي أسلمنا. وخالد فكر فيها بأنهم استكبروا أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم لهذا التأويل، وكان الحق مع المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم. فلما اختلف المهاجرون والأنصار مع خالد رضي الله تعالى عنه كان الذي تولى راية الحديث أو الذي تحمل عهدة الحديث عن المهاجرين والأنصار عبد الرحمن بن عوف، فبالتالي عبد الرحمن تكلم مع خالد فوقع بينهما شيء من الايه الخلاف والشقاق، باعتبار ان خالد يرى وجهة نظره هي الصواب، وعبد الرحمن الدعوف يرى ان وجهة نظره هي الصواب. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. سبحان الله، لما يقال هذا لخالد بن الوليد، سيف الله عز وجل المسلول على أعدائه، فماذا يقال في هؤلاء الشرذمة الفاسدة والنبتة الخبيثة التي تتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتجريح والسب والتشهير وغير ذلك؟ يعني حدثني أحد الإخوة أنه تكلم بين يدي جاهل، والله يعني جالسته لا يعرف أو لا يحسن قراءة الفاتحة، فيقول بين يدي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: كاد أن يتشابك معي بالأيدي، هيتخانق معاه علشان قال رضي الله عنهما، لأنه عنده معاوية بن أبي سفيان وأبوه، ده مش دول بس، ده يمكن أبو بكر وعمر وكل من يزعمون أنهم لم يشايعوا علي رضي الله تعالى عنه خارجين عن الإسلام وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم من قبل بعض الشبهات التي يدندنون حولها، مع ان هذا كما قلت لا يحسن قراءة الفاتحة، لكن يحسن الوقوع في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يساوي هو ولا عشيرته كلامة ظفر من اظفارهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فيبقى خالد رضي الله تعالى عنه مع كونه سيف الله المسلول لا يجوز له ان يتكلم في الثلة المؤمنة السابقة الى الاسلام، فهل يجوز لمن جاء بعد خالد ان يتكلم في حقهم؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: اعلم ان سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حرام من فواحش المحرمات، بل جمهور العلماء على انه اشد اثما من قتل النفس والزنا والسرقة وسائر الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات. سب الصحابة او صحابي واحد فقط اشد من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين والسحر والى اخره. قال: من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتنة منهم، سواء من شهد الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ومن لم يلابس، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعذر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. والحقيقة إن هو لو عذر مرة وثانية ولم يسكت عن سب الصحابة فالواجب بعد ذلك أن يقتل، وهذا هو الجمع الذي ارتضاه شيخ الإسلام تيمية وغيره، يعني يعذر مرة وثانية، فإذا أطلق لسانه بعد ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يزعم أنه ينتصر لطائفة على حساب طائفة فهذا إن لم يسكت يقتل بعد تعزيره مرة وثانية، لأن فتح هذا الباب أمام الأغرار السذج السفهاء يكثر من الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيترتب على ذلك ضعف مكانتهم في نفوسنا، فإذا ضعفت مكانة الصحابة في نفوسنا فمن بقي لنا نتأسى به ونقتدي بهديه ونسلك سنته وطريقته. ومسألة يعني كما نقول تحطيم الرؤوس هذه مسألة اشتهرت في هذه الأيام ولا متحرك ولا داعي ولا مجيب، نسأل الله عز وجل السلام. فالحاصل حتى إن معتقد أهل السنة في هذا الباب إن إذا سمعت الرجل يقع في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتهمه بالمروق من الدين، أي واحد. والذي يشيع الحديث في الفتن التي وقعت بين الصحابة فيه من الاعتزال والرفض بقدر ما فيه من الخوض في فتن الصحابة والحروب التي وقعت بينه، لأن ده مبدأ الروافض الشيعة، أسوأ فرق الشيعة الذين يثيرون الغبار حول ما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من خلافات ونحوها، فهؤلاء هم الروافض من الشيعة أو المعتزلة، وكلا الطائفتين على بعد عن الإسلام يكفر به رؤوسهم، يكفر به الرؤوس الدعاة إلى هذا. فاحذر أن تكون أو تخدع بهذه الأقوال، خاصة تجد واحد مثلا يقول لك إيه ده في أحاديث صحيحة في ذلك. هي القضية يا جماعة مش قضية النصوص، ولكن القضية فهم النصوص. ذكرت لكم قبل ذلك أنهم يستدلون بحديث مثلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فيقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، يعني ألزمنا بالتمسك بحاجتين. إيه الحاجتين دول؟ يقولوا إيه الكتاب وآل البيت. طب من هم آل البيت؟ ها مين آل البيت؟ ايه محدش عارف ولا ايه؟ ها الحسن والحسين وعلي وفاطمة بس آل البيت. اول ما تطلق كلمة آل فهي موجهة الى الزوجات، نقول أهل الرجل يعني زوجته، دي في اللغة وفي القرآن. قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن آل البيت في هذه الآية؟ بالمدخل أو بالتفسير اللي ذكر البشمهندس هو ده اللي بيدخل منه الشيعة. آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع علي وفاطمة والحسن والحسين تحت كساء وقال هؤلاء آل بيتي اللهم أحبهم فإني أحبهم. قالوا بس يبقوا هم دول إيه آل البيت ومن شايعهم، عشان كده سموا إيه شيعة. اللي نصرهم اجتمع معاهم على قولهم هم دول الإيه، هم دول الطائفة المنصورة وهم دول أهل الحق. وهذا في الحقيقة تحريف لآيات الله عز وجل، لأن الله عز وجل سمى بالأصالة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب من آل البيت بنص الآية مين؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة أول من يتكلمون فيها أو يقعون فيها، لأنها بزعمهم خرجت في موقعة صفين أو في موقعة الجمل لتساند معاوية على علي رضي الله تعالى عنه، فأخرجوها بذلك من الإسلام وكفروها، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. يبقى ده تحريف. طيب تقول طب معنى العترة ايه هنا؟ عليكم او تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وعترتي، معناها ايه؟ لا برضو هنفسرها بنفس التفسير اللي هم عايزينه. تمسكوا بالكتاب والعترة. من العترة؟ العترة كما قال الإمام الخطاب والعلامة علي القارئ وغيرهم إن عفرة الرجل آل بيته المتمسكين بسنته العالمين بها، ولما كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بسنته وأحرصهم على نقلها فهم أولى بأن يكونوا عترته مع غيرهم. فالمقصود بقوله عترة آل بيتي ليس الذوات، وإنما المنقول عنهم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ما يقصدش ذوات آل البيت، ولكن يقصد ما نقلوه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا صح أن يقول تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي. والثقل هو الشيء الخطير النفيس، فصح أن يكون المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها آل البيت وليس ذوات آل البيت. هكذا يرد عليهم. لكن للأسف كما قلت إعراض الناس عن التعلم تعلم العلوم الشرعية يفتح الباب أمام شبهات هؤلاء لتغزو القلوب من حيث لا يشعر الإنسان. قال وكان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قد قال في عمرة الحديبية، ذكر أبيات يعني نذكر منها، قال تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. أن الأنصار هم الذين قالوا أو في بيعة الرضوان أو بيعة العقبة الكبرى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما عبر عنهم سعد بن مالك وغيره، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأوباش مكة الذين تجمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وصده عن فتح مكة، قال لأبي هريرة نادي لي بالأنصار ولا تنادي إلا أنصاري. أنهم كانوا في مثل هذه الأحوال أنصار الله عز وجل، كانوا أنصار الله عز وجل حقا. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يعني كأنهم عايشين لهذا الهدف نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. يقصد هنا أبا سفيان بن الحارث، وكان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويألفه ويجالسه في الجاهلية. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاداه وهجاه، ولكنه أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا رضي الله تعالى عنه. قال ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، المغلغلة هي الرسالة، فقد برح الخفاء، يعني الأمور اتكشفت وعلم من على الحق ومن على الباطل. وقيل في رواية هذا الشطر من البيت ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، يعني اللي احنا بنقول لي ايه عقل فارغ أجسام البغال وأحلام العصافير كما يقال، ومنه قول الله عز وجل وأفئدتهم هواء، يعني عقولهم فارغة بالمعنى الفلاحي بتاعنا. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. استحالة أن يستوي في عدل الله تبارك وتعالى وفي ميزانه الحق من يهجو محمدا صلى الله عليه وسلم ومن يمدحه، كذلك لا يستوي من ينصره أو ينصر سنته ومن يتكاسل في ذلك. يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذه المحبة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله يعني هذا البيت كان من الأبيات اللي جعل عائشة رضي الله تعالى عنها تدافع عن حسان بن ثابت لما أخبرت بخوضه في حديث الإفك في شأنها، كانت تقول أليس هو القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. سبحان الله، مع إنها صاحبة المشكلة وحسان تكلم في حقها هي، ولكن تقول لا يشفع له إنه كان قبل كده قال إيه فإن أبي ووالده وعرضي، أو قال بعد ذلك فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فأكيد هو ذل أو ذلت قدمه في هذه المسألة، لم يخض في الإفك عن عمد كما خاض المنافقون ومن على شاكلتهم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء أو الدلاء. يعني هو لما يتكلم بالسب أو الهجاء ونحوه إنما يتكلم في من يستحق ذلك لا في غيرهم. قال فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. الحقيقة إن غزوة فتح مكة فيها من الفوائد والفقه الكثير، والكثير نبين ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى ونعلق على ما يستحق التعليق. قال كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت في شأن الحديبية فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى قوله فعلم ما لم تعلموا. هي فعلم ولا فعلم؟ مضبوطة عندي اللي معايا الكتاب يصلحها لأن مضبوطة عندي فعلم. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. التصحيحنا في التشكيل مشكلة فعلم لكن يفعلم. قال وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها. في الحقيقة إن مر بنا الحديث عن صلح الحديبية وكيف تقبل كثير من الصحابة هذا الصلح بمرارة نفس وأسى قلب، لأنهم رأوا فيه الظلم البين للمسلمين، ولكنهم انكشفت لهم الحقائق بعد ذلك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وكان حامل راية الاعتراض على هذا الصلح. يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان باعتبار ما أعطاه الله عز وجل من القوة في الدين والعزة على الكافرين، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ألم تعدنا بأننا سندخل إلى آخره؟ ويجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ويذهب يجادل إيه؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه، والإجابة هي الإجابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبعد ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني أرضى وتأذى، قال قد رضيت يا رسول الله. ثم بعدها يقول أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدا ولا آله. يعني موقف صعب جدا، ومعلوم أن الإنسان لما يكون شديد في دين الله عز وجل هذا لا يلغي عاطفته أبدا، فالعاطفة الجياشة تزداد مع الإيمان القوي، لأن الإنسان يشعر بشعور إخوانه إيجابا وسلبا، فرحا وحزنا، كلما ازداد الإيمان في قلبه، لأنه بينزل أخاه في هذه المنزلة منزلة إيه، أو في هذه الحالة منزلة نفسه، فربما يألم أكثر من ألم أخيه، باعتبار أن الله عز وجل يعطي صاحب المصيبة أو المشكلة من الصبر ما قد لا يعطاه الآخر، فربما يكون حزن الآخر أكثر من حزن الإيه المصاب نفسه. فكان ده شأن عمر، ازاي راجل جاي يرصف في قيوده وما صدق الا وصل للمسلمين ورجعه تاني؟ انا فعلا غاية الصعوبة، لكن المسألة تجري بمقادير الله عز وجل، والمفروض ان المسلم يفوض امره الى الله عز وجل ويسلم لربه تبارك وتعالى تسليما كليا، ولن يذوق امرئ طعم الايمان حتى يكون كذلك، كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وكلنا يحفظه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ومعنى رضي بالله ربا ايه؟ تشمل ايه هذه، او هذا الرضا يشمل ايه؟ هو فين منه يشمل الرضا بأحكامه الشرعية والرضا بأحكامه القدرية، الاثنين مع بعض. الاحكام الشرعية اللي فيها اوامر وايه ونواهي، اعمل وما تعملش، لازم يكون مسلم لها. وبعدين ودية المرابة اصلا من قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وايضا الرضا باحكامه القدرية، كل ما يقدره الله عز وجل على العبد لابد ان يرضى به، كما يرضى لنفسه من الخير ما يسعى لتحصيله، بل يعلم يقينا أن ما اختاره الله عز وجل له هو الخير، كل الخير، وإن بدا في ظاهره بعض الشر بل كل الشر. فلذلك كان عمر بعدها يقول كده اتهموا رأيكم على الدين، طالما الدين قال اعمل يبقى تعمل، حتى وإن لمست في هذا التكليف شيء من الصعوبة، أو وجدت أو استشعرت فيه شيء من الشر. وكذلك قالها سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا من فضل الله عز وجل على المسلم أن يقدم له بين يدي كل تكليف بما يعينه على الامتثال والانقياد والطاعة. طيب هنا بالله عليك، لما المسلم اللي شاف او شعر بمرارة الظلم في بنود صلح الحديبية، وبعد كده يلاقي الفتح المبين جاء من هذا الصلح، او جاء على اثر هذا الصلح بعد كده يعمل ايه؟ يقول سمعت واطعت، يبقاش عنده ذرة اعتراض، زي ما حصل فين؟ في احد. صحيح كانت هزيمة في اخر الامر، ولكنها هزيمة تحمل النصر في طياتها ام لا؟ خالف الرماة امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، فكانت الهزيمة فهيش اخر المطاف. ولكن بعد كده كان كل صحابي ينظر الف مرة قبل ان يقدم على شيء، قبل ان يقدم على شيء ربما تكون فيه شبهة، مش يكون فيه حرام، لانهم ذاقوا مرارة المخالفة من قبل. لكن من اللي يحس بها؟ الميت. وما لجرح بميت إيلامه، لو قطعته حتة حتة مش هيحس، وده واقع المسلمين اليوم، لا يشعرون بمرارة المخالفة لشرع الله عز وجل رغم ما هم عليه وفيه من ذل لكلاب الأرض، لا يشعرون بسبب هذا الذل، وانهم وصلوا الى هذه الدرجة من الذل بما كسبت ايديهم وبقدر ما ابتعدوا عن كتاب ربهم عز وجل. الم اقل لكم من قبل، او انقل لكم كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقلتها قاعدة يريد نحفظها، الكفاية المطلقة بحسب الاتباع المطلق والناقصة بحسب الناقص، على قدر اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم على قدر كفاية الله عز وجل لنا، نقصنا تنقص الكفاية، ميزان لا يقبل القيل والقال، هو ده مقتضى عدل الله عز وجل. كلما كمل اتباع البشر للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كملت كفاية الله عز وجل لهم. فالقضية مش قضية دعوة وكلام ومجرد انتساب. وقلت لكم كثيرا ان الصحبة ليست صحبة بدن ولكن صحبة قلب. ألم يقل الله عز وجل فإن حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، اي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله رب العالمين. فبقدر ما يتمسك الانسان بالحق بقدر ما تكون كفاية الله عز وجل له، وبقدر تفريطه في الحق بقدر ما يكون تخلي الله عز وجل عنه. ولهذا قلنا من قبل ايضا ونؤكد ونعيد، لما كان أنبياء الله عز وجل أتبع الناس للوحي اقترن بهم من التأييد أكمله. قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. طيب، ومن هذا كان أتباع الرسل أحق الناس بتأييد الله عز وجل ومدده ومعونته. قال الله عز وجل لموسى وهارون إيه؟ أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أنتم مين؟ قل أتبع فقط، لأن ربنا يا جماعة لما كتب الغلبة كتبها لحزب واحد بس، مش لمليون حزب، لا لحزب واحد فقط. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، حزب واحد فقط. وقال الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام ايه؟ اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ثم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. فما بالهم اليوم تحت الاقدام؟ اظن النتيجة يعني معروف، او السبب معروف، او المفروض يكون معروف زي الشمس في وسط النهار. وجاعل الذين اتبعوك فوق، فلما ينزلوا تحت الاقدام يبقوا ايه؟ معرضين عن الاتباع. فهي قاعدة زي ما قلت تحفظ. الكفاية كفاية الله عز وجل المطلقة بقدر الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. ودي مش لفرد، لا ده على مستوى الأفراد والجماعات والدول والأمم والبشر جميعا. لاحظ انت كده لما تكون علاقتك بالله عز وجل طيبة يكون حالك ايه، او لاحظ عندما تكون كامل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة طبعا فيها نظر، لكن بقدر كمال اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم شوف كفالة الله عز وجل لك شكله ايه. كل انسان في الحقيقة يلمس هذا، لكن بشرط ان يكون عنده حس ايماني، عنده حياة في قلبه. فاقول هنا الصحابة بحساسية الايمان اللي كان عندهم كانوا يشعرون. ده احنا في صلح الحديبية كنا شايفين ان الشر كله فيه ويجي الخير كله من وراه، يبقى بعد كده خلاص اي تكليف يجي نقول سمعنا واطعنا وما نعترضش ولا ادنى اعتراض. وده اللي المفروض ان احنا نحسه او نلمسه، بان ما من تشريع الا والمصلحة، كل المصلحة كاملة في هذا التشريع. ولهذا ارى تعديل ما يقوله بعض العلماء حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لا يجب ان تعدل حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة. شرع الله هو اللي يأتي بالمصلحة، مش الشرع واقف عند المصلحة، لا الشرع هو اللي يأتي بالمصلحة. لكن من اللي يدرك ذلك؟ حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة. المصلحة لا تدركها انت ولا ادركها انا الا اذا نص الشرع على كونها مصلحة، لان احنا في الحقيقة نظرنا قاصر عن ان ندرك حقيقة المصلحة. انما اللي يدرك حقيقة المصلحة مين؟ الله عز وجل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وبحمد. فاقول من رحمة الله بعباده انه بيجعل دايما قبل كل تكليف حاجة تمهد له، تحببه للقلوب، او تقربه على الاقل من الايه، من الاذهان والنفوس. قال وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليه. مش ده بس، بل من رحمة الله عز وجل بعباده إنه في باب الأوامر كلفهم بأشياء ملزمة لابد من تنفيذها، لكن لو لم يكلفهم بأشياء تعتبر مقدمة وتذكار لهذه الأوامر الملزمة لأوشكوا أن يضيعوا الأوامر اللازمة. سيبة المندوب أو المستحب إيه؟ ممكن كان الشارع يأمرك بخمس صلوات فقط، ليه جاب قبل الصلاة صلاة وبعدها صلاة وجاب نفل مطلق بالنسبة للقيام الليل وغيره وبالنسبة للصيام وغيره؟ ليه؟ لأن في الحقيقة الانسان اللي هيحافظ على المندوب هيكون اشد محافظة على الايه، على الفرض. واللي هيغفل في المندوب اللي بين يدي العبادة يوشك ان يستكمل الخشوع في الفرض. هل يستوي واحد جاي يجري نفسه مكروش يخش الصلاة في الركعة الاولى او الركعة الثانية او يدرك من الصلاة تشهد، زي واحد جه المسجد صلى السنة وقعد قرأ شوية قرآن او ذكر ربنا سبحانه وتعالى شوية، هل يستوي حال ده في دخول الصلاة مع حال الثاني؟ مش ممكن. اللي جاي مكروش النفس جاي يخطف الصلاة او ينقر الصلاة ويروح عشان تبرأ ذمته من هذه العبادة، انما اللي حريص على استكمال الصلاة واقامتها كما يحب الله عز وجل ده بيستعد قبلها بوقت طويل، زي ما بنفضل طول السنة نذاكر ونستعد عشان امتحان، عشان ما ادخل الامتحان اجاوب وابقى واثق من نفسي. فما هو نفس الكلام، لكن للأسف تأخر الصلاة يتأخر القدوم الى المسجد، نفس مرة مثلا آجي أنا المسجد مليء كما لو إن الصلاة هتقام الآن، ما بيحصلش. المجيء على الصلاة حتى وإن لم يكن في مصلحة شرعية ولا حتى مصلحة دنيوية، أهو قاعد عامل بيأخر الصلاة، خليني كمان ربع ساعة قاعد يعمل إيه ما تعرفش. أقول لا في مصلحة شرعية ولا في مصلحة دنيوية، أهو قاعد وخلاص. فأن الجلوس في المسجد أصبح ضغيض إلى النفوس، ودي مش في مسجد واحد، لا ده كل مساجد أهل السنة كما يقال. طالما بيأخروا الصلاة يبقى نروح على الإقامة، طب ليه ما نروحش على الأذان؟ ما تعرفش. فالاستعداد للصلاة قبل دخولها غير إتيان الصلاة بعد إيه؟ دخولها أو حال دخولها. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى لما شرع المندوب شرعه عشان لو وقع خلل في مقدمة العبادة ما يقعش في العبادة نفسها، ولو وقع في العبادة يجي المندوب اللي بعدها يعمل إيه؟ يجبر الخلل ده ويصلحه او يكمله. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فيقول الله فان كان قد اتى بها كاملة كتبت له كاملة، وان كان قد انتقص منها شيئا قال الله عز وجل لملائكتي وهو اعلم انظر هل لعبدي من تطوع، فان كان له تطوع قال الله عز وجل اكمل لعبدي فريضته من تطوعه. رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. بل مش في كده بس، لا ده في التشريع ايضا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان اول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، حتى اذا ساب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. بعد ربنا سبحانه وتعالى ما علق نفوسهم بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وخوفهم من النار وما فيها من العذاب الأليم، قال لهم عندكم كذا يدخلكم الجنة وكذا يوصلكم للنار. لكن لو قال من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا نزال نزني أبدا، لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا. فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد وحكمته في التشريع سبحانه وبحمده. قال كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا عليهما الصلاة والسلام وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، دي كانت توطئة. وإن زكريا عليه الصلاة والسلام لما دخل على مريم وقال لها أوجد عندها من الرزق ما ليس عند غيرها وهي منقطعة للعبادة أن لك هذا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله، رزق لا يوجد مثله من عند الله عز وجل. إذا المسألة مش مسألة إيه أسباب مادية فقط، لا ففي أسباب معنوية كمان. هنالك دعا زكريا ربه، يبقى المسألة أنا أدعو حتى في الأشياء اللي ممكن يتخيل الإنسان اللي مش هتتحقق برضو أدعو. عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة قال: كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، يعني إذا كان هذا أمر مستعظم فقد تم قبله شيء قريب منه. وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لأنه في الحقيقة لو أتى هذا الحكم المسلمون مكلفون بالتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، ثم يأتي فجأة ويقول توجهوا إلى الإيه؟ إلى الكعبة. لو لم يأتي هذا ما ننسخ من آية أو ننسها لقال الناس إن محمد يتلاعب بالإيه؟ بالأحكام، مرة يتوجه ناحية بيت المقدس وبعد كده ما يعجبوش يتوجه نحو الإيه؟ نحو القبلة. لكن لما جاء القرآن مسجلا حق الله عز وجل في التشريع ما يبتدئه وما يستأنفه وما يغيره، هذا كله حق لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسوله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. لذلك كان التدبر في أسرار التشريع من أعظم أسباب زيادة الإيمان، تدبر في أسرار التشريع، التكاليف الشرعية التي كلف الله عز وجل بها عباده، من تدبر أسرارها والحكم المرتبة عليها زاد إيمانه ولا بد، كتدبر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الإيه؟ الدستور الجامع لهذه الأحكام. فعلى قدر ما يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل وما فيه من أحكام وتشاريع، وما في هذه الأحكام والتشاريع من حكم وأسرار، كلما زاد إيمانه ولا بد، كما ذكرت لكم من قبل في قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا من قبل ذكرت لكم قصة المعري الذي أعمى الله عز وجل بصره ثم أتبعه بعمى بصيرته، كان يقول: يد بخمس مئين عسجد قطعت، ما بالها أو وديت، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعود بمولانا من النار. هذا الرجل لما قال هذه الأبيات طلب فهرب ومات حيث أراد الله عز وجل أن يهلك، اللي ترفع له القبعات كما يقولون الآن اعتزازا بشعره وقوله، وهو على درجة كبيرة جدا من الزندقة وما شابه ذلك، يصف الشرع بالتناقض. ليه؟ يقول ان لو واحد قطع ايد واحد الدية بتاعتها كان 50 ناقة، 58 ناقة، نص دية. ال50 ناقة بكام؟ خلينا نقول الجمل دلوقتي ب2000 جنيه، يبقى كام؟ خلينا نقول ب2000، بلاش يعني نطلع فوق قوي، يبقى 50 في 2000 بكام؟ ب100,000 والله يا بلاش كل الناس بقى تقطع ايدها ايه او تقدم ايدها تتقطع فيقول ايه ديت لما واحد يقطعها يدفع 100,000 مثلا طيب لو سرق ربع دينار فصاعدا تتقطع ايده برضه فالنتيجه النهائيه ايه ايده اتقطعت اتقطعت هنا ب100,000 واتقطعت هنا بايه بربع دينار فيقول لك ده تناقض التناقض في دماغه مش في التشريع ولذلك رد عليه الامام عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بابيات قال فيها يعني ابيات طويله المهم خلاصتها لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت والجزاء من جنس العمل والحكمه في الحقيقه واضحه جدا لان لو قلت للناس اللي يقطع ايد الاخر يدفع ربع دينار فصاعدا كل الناس هتقطع ايد بعضها سهل او ان انا اقطع ايده وبعد كده اديله دي ايه ربع دينار ولا حاجه لكن لما اقول له لو قطعت ايده هتدفع 100,000 هيعمل ايه عمره ما هيفكر في قطع الايد لان اجيب 100,000 منين كذلك لو قلت له بقى لو سرقت 100,000 إذا بتتقطع أقل من كده مش هتتقطع هيسرق كام 999 يبقى احنا كده منعنا أموال الناس وحفظنا على أعراض أموال الناس أبدا هو دي حكمة التشريع لكن ممكن واحد عقله مختل أو من هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله وأفئدتهم هواء ما يفهمش هذه الحكم لكن اللي يفهمها بقى يقول آه هذا هو السر وهذه هي الحكمة وهكذا يحفظ الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وهكذا يحفظ أيضا إيه أموالهم يبقى في جانب الأموال أقل حاجة تتاخد تستوجب القتل وفي جانب الدماء تستوجب أعلى عقوبة ممكنة ولذلك لو إننا فعلا مش هقول عودة إلى الله عز وجل ولا صلح مع الله لو اردنا ان احوال الناس تستقيم اللي سرقوا البنوك دول لو ان من اول الامر اول واحد مد ايده وخد ايده اتقطعت ما كانش حد خد بعد كده انما دلوقتي اقتصاد البلد كله اتسرق وتحول لبره وبعدين يجروا وراه وبعد كده ايه تسمع للاسف الشديد من الابواق التي تكرر او تعربد يقول لك ده اسامه بن لادن هو اللي سبب في دمار اقتصاد مصر ليه ان شاء الله هو جه خد من جيبك وحارب اقول لك لا ما هو اللي خلى امريكا دخلت وامريكا لما طبعا دخلت بدات تحط الفاتوره على العرب وهي حطت الفاتوره على العرب ليه مش من ذلهم وانكسارهم شفت يعني تفاهه العقول اللي بتفكر تفكر بايه ده بدل ما يوجه الاتهام ل يعني السراق واهل الغصب وامثالهم لا يروح هناك بفكره اه طالما الناس كلها بتتكلم عن الراجل ده وان صفته ونعته يبقى خلاص احنا زيهم ابواق او ببغاوات بتكرر من حيث لا تشعر ولا تفهم ولا تفقه قال وفيها اي في هذه الغزوه غزوه الفتح ان اهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء ولهذا لما ساعدت قريش بني بكر على خزاعة وبنو بكر كانوا أنصار قريش وخزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حارب النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ولم يستثن منهم أحدا اللي حارب واللي ما حاربش لأنهم رضوا بذلك قال وإنما وطبعا هنا يجوز إن هو يباغتهم بالحرب أما قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني لو الامام بينه وبين ناس معينين عهد او صلح قبل ما يحاربهم يقول لهم العهد بتاعكم باطل وعقدكم منتهي ما فيش علاقة بينه وبينكم ولا عهد بينه وبينكم قبل ما يحاربهم. لكن لو هم اللي بدأوا بنقض العهد مع حتى أتباع الإمام أو اللي داخلين في ذمة الإمام يهاجمهم ويبيتهم بدون إيه؟ بدون إعلامهم أو إخبارهم. قال وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. يبقى هنا مسألة مجرد الظن بأنهم ممكن يخونهم ما يسوغش للإمام أن يحاربهم بدون نقض عهدهم، ولكن لابد أن يكون فيه دلائل واضحة تثبت أنهم خاينين أو عازمين على الخيانة. إذا تحقق ذلك يبقى يحاربهم ويخرج إليهم دون إعلامهم. وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشريهم، يعني اللي مباشر لي نقض العهد واللي ساعدهم على ذلك، فالردئ هو الايه؟ المساعد. إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم، يعني بعض بني قريش هم اللي عملوا كده، لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى. وفرض هذا أي استمرار العمل بهذا الهدي جريان هذا الحكم على ناقض العهد من أهل الذمة إذا رضى جماعتهم به، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر رضي الله تعالى عنه يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا. وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان، كان الذي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا على ذلك وصعدوا أعلى البيت ليقذفوا رحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين فقط من بني النضير، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي. فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد القتال. وهذا حكم قطاع الطريق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه وعليه. فقد ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى وهو الحق إلى جواز قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، من باشر القتل ومن ساعده على ذلك. يعني لو ثلاثة أربعة اشتركوا في قتل واحد، لكن اللي طعنوا بالسكين وموته واحد فقط، إنما هم الثلاثة خارجين أو الأربعة خارجين لإيه؟ لقتله، واللي قتلوا أو اللي باشر قتله واحد فقط الأربعة يقتلوا به. لأن في الحقيقة لو قلنا بأنهم لا يقتلوا، لو قلنا بعدم قتلهم هيتتابع الناس على ذلك، وبدل ما واحد يقصد واحد ويقتله يأخذ له ثلاثة أربعة معاه، ويضيع دم هذا الرجل فين؟ بين هؤلاء الايه؟ الأربعة أو الخمسة الذين قصدوا لقتله. قال وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام. ومن هنا تعلم فقه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما أجاز الصلح مع إسرائيل وتناولته الأبواق المخالفة، لا شرعا ولكن لأجل الحمية للجماعة وغيره، واتهم الشيخ الله يرحمه ويحسن إليه بأنه موالي للسلطة وأنه معرفش إيه وأنه إيه، وكذبوا وافتروا وجهلوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصالح كفار قريش 10 سنين، مع أن الصحابة كانوا في أوج قوتهم وفي أمس الحاجة لتأديب من أخرجهم من ديارهم وأموالهم وأبنائهم، يعني بمعنى أصح كانوا بيسن سنانهم لهم، بينتظروا الفرصة اللي تيجي علشان يذيقوهم مثل ما أذاقوهم من قبل. كل الصحابة اللي خرجوا من مكة مطرودين جات لهم الفرصة لحد عندهم، منعونا من دخول مكة عشان نعمل العمرة، يبقى فرصة نخلص منهم بقى. تخيل مع الحماس ده كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سألوني أمرا يعظمون فيه حرمات الله عز وجل لأعطيتهم إياه. بدل ما روح أحارب والكعبة تنتهك حرمتها، لا خليني مع الصلح. وكان الصلح خير ولا لا؟ ودي مسألة مهمة جدا، لكن مصيبتنا ان احنا بننظر للامور بنظرة سطحية جدا. تخيل لو ان فيه فعلا صلح حقيقي الان، وانطلق الدعاء الى الله عز وجل يبلغون دين الله تبارك وتعالى في كل مكان، هيبقى على ظهر الارض مشرك حتى وان بقي؟ كم هيبقى؟ لكن ده هي المصيبة الان، ان بيحال بين الدعاء وبين تبليغ دين الله عز وجل بالقوة، وبالتالي لا يصل صوت الاسلام الى كثير من الناس. مع ان انت لو بشرت او تبعت احوال العالم كل اليوم تجد اسلام جماعات وجماعات يوم بعد يوم. يعني تتخيل مثلا ان شاب جامعي في جامعة امريكية، تكلم فتاة فيطرق بعينيه الى الارض لا ينظر اليه، فكانت النتيجة ان ثبته ويعني وقعت فيه لانه انسان ما عنده ذوق ولا يفهم في الاتيكيت ولا كذا ورحلت، فما كان منه الا انه كتب رسالة لهذه الفتاة واعطاها اياه ان اسلامنا بيعتبر المرأة زي الجوهرة النفيس، لا يجوز لاحد ينظر اليها الا صاحبها فقط. اما كونكم او كون الغرب ينظروا الى المرأة على انها موضع فرجة او قضاء شهوة او تلذذ او نحو ذلك، فهذه اشبه ما تكون بقطعة الحلوى التي يكشفها الانسان او عن غطائها او يكشف عنها غطائها فتجتمع عليها او يقع عليها الذباب والبعوض ونحو ذلك. فلما نظرت الى الرسالة اسلمت، واسلم معها 7 في نفس الغرفة اللي مقيمين معها في نفس اللحظة، لما عرفوا بس موقع المرأة في الاسلام وليه الاسلام بيمنع اتباعه من النظر الى الاخرى. لكن تصور النهاردة حال المسلمين والنظر الى العاريات في التلفزيون وغيره، هل فكروا في المسألة دي؟ ابد. ولكن ده هو بقول لك ايه، يعني ان الله جميل يحب الجمال. والله اتقالت لي بنفسي، كنت اشتري شيء من محل، رجل عنده اكثر من 60 سنة مشغل تلفزيون وفي امرأة بترقص، فقلت له يا عم الحاج يعني ده انت بينك وبين القبر مفيش يعني، والحمد لله انك الان دواعي الشهوة غير موجودة عندك، فبتخلي ايه للشاب اللي لسه ما اتجوزش او كذا او كذا. قال لي يا عم الشيخ افهم حلو، نفس اللفظ كده، قلت له افهم ايه يا عم الحاج؟ قال لي انا ما ببصش لرأسها ولا غيره، انا ببص للجمال اللي ربنا اعطاه لها، عشان كده بقول الله. شو تخيل كيف يزين الشيطان الباطل للناس، هيقول مش هيقول الله الا ما يبص لجمال الرقاصة دي. وده بقول راجل اكثر من 70 من 60 سنة يقول هذا الكلام. فالحاصل ان تقدير المصالح ده يرجع للعلماء الاكفاء الاثبات، ولعلي اوضح هذه المسألة اكثر في اللقاء المقبل حتى لا اطيل اكثر من ذلك، والله تعالى اعلم. تقول امرأة عليها صوم ايام من رمضان ولم تتمكن من قضائها الا في العشر الاوائل من ذي الحج، فهل يجوز لها ان تجعل بعض الايام بنية قضاء ما عليها، وتجعل بعض الايام كيوم عرفة مثلا تطوعا دون ان تكون قد اتمت ما عليها من ايام؟ طبعا تقصد بان هي تجمع بين نيتين في عمل واحد، فتصوم يوم باعتباره قضاء من الايام اللي عليها في رمضان، وفي نفس الوقت انه تطوع لله عز وجل. الاصل افراد كل شيء بعمل مستقل، ده الاصل في التشريع. القضاء له يوم، والتطوع له يوم، والتطوع اللي له سبب مخالف لتطوع بسبب اخر برضه له ايه؟ له يوم. القضاء له يوم والنذر له ايه؟ يوم اخر، ده الاصل. لكن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا ان يجمع بين خيرين في عمل واحد في باب النوافل. يعني لا مانع انه مثلا يدخل المسجد يصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد ومثلا سنة الظهر القبلية وصلاة الصخار، يعني دخل اربع نوايا في عمل ايه؟ في عمل واحد، لان كل ده ضمن المستحبات. لكن لا يجوز الجمع بين واجبين في عمل واحد او بين واجب وسنة. فالقضاء واجب، قضاء اليوم من رمضان ايه؟ واجب، يبقى يفرض بيوم مستقل. فاذا صامه في الايام الفاضلة فالمرجو من فضل الله عز وجل الا يحرم فضل هذا اليوم، لكن ينوي انه تطوع مع قضاء لا. ليه؟ لان القضاء واجب، القضاء واجب. والاحسن في مثل هذه الحالة ان القضاء كما قال الجمهور لا يجب على الفور. فاذا كانت فيه ايام فاضلة مثل العشر الاول من ذي الحجة فتقدم صوم التطوع، وبعد كده تقضي فيما بقي لها من عمرها حتى رمضان المقبل. هذا الصواب في هذه المسألة، والله اعلم. هل يجوز حمل المصحف وقراءة القرآن للجنب، وهل تدخل المرأة الحائض في هذا الحكم؟ يعني هذه المسألة اتكلمنا فيها يعني مرات ومرات. الجمهور على المنع، الجمهور على المنع، ويستدلون بالآية والحديث. أما الآية فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث فيه ضعف، والآية مؤولة بما ذكره العلماء من كونها المقصود بالمطهرين هنا الملائكة بقرينة قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالكتاب المكنون لا تطوله إلا أيدي الملائكة، والضمير يعود إلى أقرب معهود، ولهذا نرجح قول من ذهب إلى جواز حمل المصحف بدون طهارة، سواء كان الطهارة كبرى أو صغرى، وإن كان الأولى خلاف ذلك. والحائض أولى بهذا الحكم، لأنها ربما يطول حيضها وتحتاج إلى مراجعة القرآن أو مواظبة على ورد أو نحو ذلك، فهي أولى بالجواز إن شاء الله. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ليس بحديث، ليس بحديث، ولم يتفوه به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره أحد من أصحاب دواوين السنة في كتبهم، فالله أعلم بمن ألفه. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعيف، لكن يغني عنه قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. إذا تقدم شاب غير ملتزم التزاما كليا كأن يكون غير ملتحي أو غير ذلك لخطبت فتاة ملتزمة، فهل من الأفضل رده أم قبوله مع ملاحظة أنه يرجى الخير منه أو أنه على استعداد للالتزام؟ والله إذا كان الأمر كذلك بيقين فلا بأس، والقضية حساب الالتزام بمسألة اللحية فقط، ده تصور خاطئ. لأن أنا قلت من قبل: كم من أصحاب اللحى الذين أساءوا إلى غيرهم أكثر مما شجعوا على إطلاق اللحية أو الاستنان بهذه السنة الواجبة. وفي الحقيقة يعني أنا من يومين اتصلت علي أختي تقول بأنها أخوها رافض رفض تام أن يزوجها لأي ملتحي مع انها منقبه. ليه؟ قالت لانه تعامل مع كثير منهم فما وجد الا الكذب والخداع والى اخره، فاقسم بالله انه لن يزوجها لاي واحد ملتحي. فهي القضيه مش قضيه ان انا انظر الى ملتحي او غير ملتحي، صحيح ده مش تقليل من شان اللحيه، بل هي واجب يحرم حلقها وياثم حالقها وهي كاي معصيه من المعاصي. لكن تقدير التزام الناس وعدم التزامهم بكونه ملتحي او غير ملتحي ده تقدير سطحي جدا. افرض ان يشوف سلوكه معاملاته التزامه بحدود الله عز وجل، وان كان مقصرا في هذا الباب فهل منا غير مقصر؟ هل فينا واحد مش مقصر؟ اذا كان ده مقصر في باب اللحية فممكن واحد يكون مقصر في صلاة، ممكن يكون مقصر في بر والدين، وطبعا ديت يعني يحط عليها حتى دايرة كده، مقصر في صلة ارحام، مقصر في عيادة مرضى يلزمه عيادتهم. يعني اذا التقصير موجود فينا كلنا، فليه نسلط الضوء على تقصير في جانب ونهمل ابواب كثيرة وجوانب كثيرة جدا؟ يبقى ده مش هو تقدير الملتزم من غير الملتزم. ولكن اذا ثبت فعلا انه ملتزم وعنده مانع يمنعه من هذا الامر فلا بأس به. لكن لو انه بيدعي الالتزام ويدل عليه تفريطه في هذا الواجب فهذا لا بركة فيه ولا نشجع على الارتباط به، لان الله اعلم بما سيكون عليه حاله في الايام المقبلة. ومسألة المجازفة في هذا الباب في الحقيقة مسألة في غاية الصعوبة. يعني اللي يقول لك انا اتزوج فلانة وهي عندها استعداد، طب لما عندها استعداد ايه اللي حش حتة الاستعداد دي؟ مسألة يعني هنقول احتمالية، حط لها 50% اي و 50% لا. طب لو ما التزمتش بعد كده، او لو ما التزمش بعد كده بتكون المقاس. يعني ممكن واحد يدخل ويتجمل ويغري انسان بانه ملتزم على تقوى وورع وكذا، وبعد ما يتزوج تنقلب الامور رأسا على عقب. فهنا لابد يا جماعة من البحث والتحري والتدقيق والتحقيق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حال الرجل المتقدم لخطبة البنت، وكذلك أيضا حال البنت التي يتقدم لخطبتها. فالأول مسؤولية الأب وولي الأمر، مسؤولية كبيرة جدا تساوي مسؤوليته عن بنته، إنه يبحث لها عن الكفر اللي يعينها على طاعة الله عز وجل. لا يغريه مال ولا يغريه منصب ولا يغريه شيء، لأنه هو بعد ذلك اللي بيذوق أمر الأمور عندما تنقلب الأمور، هو اللي بيذوق المر بعد ذلك عندما يجد ابنته بجواره تندب حظها لأنها ارتبطت بإنسان لا يرعى لله عز وجل فيها حقا. وده موجود، وده سببه التقصير المبدئي في امرين: الاول تقصير الولي في السؤال وتقصير الناس مع الاسف الشديد في الافصاح عما عليه الانسان. لك عنه وني ليه ده يروح يقول لهم ده فلان قال لي ان ده ما ينفعش يزوج لبنت. ليه هو ادالك النصيح؟ ليه تعرضوا لمثل هذا الموقف؟ قول انا رافض وخلاص. لكن لا معلش يا جماعة عصلا لما روح تسأل الاخ فلان او الاستاذ فلان قال لي لا ده بصراحة ما نسبكش خالص. ليه يا سيدي ده صفة ونعت ونعت. يبقى هنا وقع عداوة بين مع ان هو يلزمك انك تبين للمتقدم لخطبة بنتك سبب ربك له. خلاص ده كل شيء اسمه نصيب والحقيقة البنت مثلا مش موافق او انا شايف ان الموضوع ده مش مناسب بينكم انتوا الاثنين انتهت القصة. فبالتالي لكثرة وقوع هذه الامور اصبح الناس يقول لك يا عم ايه ابعد عن الشر وغني له. خلاص انا وقع نفسي في المصايب ليه؟ لكن ده برضه حتى وان قيل ان فلان هيقول كذا برضه شوف حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في نكاح ابو جهل في نكاح ابي جهل ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما. فكانت النتيجة ايه؟ لا اختار ده ولا اختار ده ورشح لها واحد جديد ما كانش على بال. اما ابو جهل فلا يضع صوته عن عاتقه. ودي مفسرة بتفسيرين. التفسير الاول انه كثير الاسفار ومعلوم ان الرجل اول لما كان بيسافر كان بيعمل ايه؟ يحط العصا بتاعته على ظهره ويحمل فيها السرة اللي فيها الاكل والشرب بتاعه. والتأويل الثاني وهو الأرجح كما قد نوى رحمه الله تعالى إنه كثير ضرب النساء طبيعته كده. وأما معاوية فصعلوق لا مال له. أنكح أسامة بن زيد. فترددت أسامة يعني ومعلوم إن أسامة كان أسود جدا يعني أسود كالزبيبة. فيعني المرأة بطبيعتها برضو عايزة واحد يكون يعني. فقالت ثم نكحته فاغتبطت ووجدت خيرا كثيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا حمل هم ان ابو جهم يجي يقول له انت قلت عليا ولا معاوية يقول له انت قلت فيا. هو ده الاصل. لكن الناس للأسف الان اصبحوا بيجملوا حتى في هذه الامور وبالتالي لا يتضح الحق ولا يعرف الانسان من اللي يناسب بنته من اللي ما يناسبهاش. لكن في البداية هي مسؤوليته يفحر الى ان يصل الى حال هذا الرجل هل يناسب بنته وفعلا هيعيشها معيشة ترضي الله تبارك وتعالى. اقول ترضي الله يعني الوفاء بحقوق الله عز وجل ثم الوفاء بالحقوق الاخرى. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.